بتحس ان حاجه هتحصل بغير دليل. هذا الظن اذا ظننت فلا تحقق. ما تجيش بعد يوم ولا اثنين تقابل فلان تقول انت كنت قاعد مع فلان ليه؟ يقولش كنت قاعد معاه ليه؟ والا جاب الشامع المغربي قوم يقول له ايه عزي عشان يعترف لك. لا ده تحقيق بقى، كونك تحقق يبقى عاوز تحقق الشعور اللي جواك. انت حسيت وظنيت ان هيحصل حاجه فراح تروح تسال، لو سالت ده الحرام، انما الشعور الاولين ما كانش حرام. كون اشوف اثنين ماشيين مع بعض، واحد بيكرهني واحد مش ماليش امان، ده احساس. هذا الاحساس انا لا الام عليه، انما الام لو انا ايه لو تحققت سالت تجسس، او فلان بيدخل عند فلان بيت فلان بيخش عشان ايه المناسبه، ده فلان ده مسافر داخل ليه وايه اللي وداه البيت ده، انت كده عندك شك وظنيت في حاجه. لا تحقق، ما تقولش يعني فلان ده جاء من السفر ولا ما جاش، ومين ويبقى له ايه قريب ولا مش قريب ودخل ليه، وتقعد تسال الجيران وكل ده. لا تحقق، ممكن فلان ده كان مسافر وموجود في البيت، يمكن هو مش موجود اولاده موجودين، الا اذا كان في سلوك سيء وانت متاكد من المتاكد ده موضوع ثاني. انما الظن، مجرد الظن لا تبني عليه ولا تحقق ولا تتجسس. ايضا عن ابي هريره فيما رواه البيهقي الشعب ده في كتاب اسمه شعب الايمان للبيهقي، شعب الايمان للبيهقي، بيقول فيه اذا تطيرتم فامضوا على الله فتوكلوا. اذا تطيرتم فامضوا وعلى الله فتوكلوا. جالك شعور ان المشوار ده متنازح، يعني بيبقى طالع مسافر مثلا او متحرك، يلقى قبل ما يتحرك يلقى كاوتشه ضربت، اليوم مش فاعل، هي اولها كده يبقى احنا مش طالعين، يبقى النهارده مش ناجح العمليه. لا، فامضوا على الله فتوكلوا. هم ليه قالوا تطير؟ يعني احنا اصل التطير كنا اشرنا ليه سابقا، ان العرب كانت لما تعوز حاجه تعمل حاجه يجيب طير ويسيبه في الهواء، ان انطلق ناحيه اليمين يقول لك يبقى نعمل الموضوع ده، انما مشى ناحيه الشمال يقول لك لا يبقى مش مقضي. هو عاوز يسافر يطير طير، مشى يمين يبقى سافر، السفر ينجح، اي تاجر يمشي في موضوع التجاره، يمشي في موضوع الزواج، يمضي اي موضوع عاوز يعني يعمله يرمي الطير ويشوف هو ان مشى يمين يبقى صح فيها ضقضه، مشى شمال عشان كده يسموه تطير. وده اعتقاد فاسد عند العرب، لان الطير ليس له دخله، الطير ذا بيتحرك بحسب يعني غريزه، هو طبيعي ما دام ممسوك يبقى عاوز يفر باي طريقه، فترمي لازم امشي يمين وشمال، دي ما لهاش دعوه بالاقدار ولا بالتجاره ولا بالزراعه ولا بالحصاد ولا بالجواز ولا بالسفر. فهم كانوا بيعتقدوا ان الطير ده يؤثر في الامور، وكانوا يتحركون الا بهذه الكيفيه. وحتى لو شفت طير واقف كده يوقف جنب لحد ما يشوف نمشي ازاي، المشى واحد المشي يمين يبقى تمام كده الامور صح هتمشي كويس، المشى ناحيه الشمال يبقى العكس. وهذا اعتقاد فاسد، جاء الاسلام ليصحح الاوضاع ويصحح العقيده ويصحح كرامه الانسان. ايه الانسان اللي يرمي يعني اقداره كلها وتحركاته وتصرفاته في الحياه على على على طير؟ ده الانسان مش عاقل ده. انما الانسان يبني اموره على الدراسه وعلى العقل وعلى التعقل وعلى الفحص وعلى التجربه وعلى الخبره وعلى الاستشاره وعلى الاستخاره، هو ده الانسان. يبقى الاسلام جاء ليلغي هذه الاشياء الجاهليه التافهه الوهميه، ويحترم انسانيه الانسان العاقل المحترم اللي بيتحرك بناء على رشاد وبصيره ويستشير ويستخير، هو ده الانسان المحترم. كان الاسلام جاء بكرامه الانسان في كل احواله وكل تعاليمه، فالحمد لله على نعمه الاسلام. حديث ايضا عند الطبراني عن ابي درداء، لن ينال الدرجات العلا من تكهن او استقسم او رجع من سفر طيره، رجع من سفر طيره. لن ينال الدرجات، يعيش طول العمر خايف، يقول مش انت مش محترم، انسان ماليش عقليه، ما بيبنيش الامور بناء صحيحه. فاذا كان تكهن بمعنى يسال واحد يقول له ايه رايك؟ انا حظي كويس، هتجوز ولا ما اتجوزش؟ اسمها ايه فلانه؟ شوفها لي كويس، تنفع ما تنفعش؟